ستر وجهك الحسن. وقال خصم الآخر: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعته. وقال خصم آخر شاكيا متظلما: إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوبه. وقال آخر معتذرا عن إبليس: إبليس لما عصى من كان إبليسه. لخصماء الله هاون تظلمات وشكايات، ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصما متظلما شاكيا عاتبا يقول: لا أقدر أن أقول شيئا وإني مظلوم في صورة ظالم، ويقول بحرقة وتنفس الصعداء: مسكين ابن آدم لا قادر ولا معذور. ويقول الآخر: ابن آدم كرة تحت صولجانات الأقدار، يضربها واحد ويردها الآخر، وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟ ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر: بأبي أنت وإن أسرفت في هجري وظلمي، فجعله هجرا له بلا ذنب ظالما بل مسرفا قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول الآخر: أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطى رشاشها، فلا غيمها يجلو فييأس طالب، ولا غيثها يأتي فيروى عطاشها. ويقول خصم آخر: يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداع البين يلويه. ويقول خصم آخر واقف في الماء: ظمآن ولكن ليس يسقى. ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتب، ويكاد أحدهم أن يقول: يا ظالمي لولا، ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها، وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم. والإنسان كما قال ربه ظلوم جهول، والله هو الغني الحميد. ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء، وإن الإنسان لربه لكنود، قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة كفور جحود لنعم الله. قال الحسن رضي الله عنه: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال أبو عبيدة رضي الله عنه: هو قرين الخير والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش، وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب، فما عليه أضر منه ولا له عدو أبلغ عداوة منه. ما يبلغ الأعداء من جاهله، ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم وشاكيا والجناية منه. قد جد في الإعراض وهو ينادي: طردوني وأبعدوني، ولظهره للباب بل أغلقه على نفسه، وأضع مفاتيحه وكسرها، ويقول: دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قصتي. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار، وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويتقحمها ويستغيث ماحيلته، وقد قدموني إلى الحفرة وقذفوني فيها. كم صاح به الناصح الحذر الحذر: إياك إياك. وكم أمسك بثوبه، وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام. وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه، وقال: القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك يا الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، أزال عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل

والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى يئس من حصولها، فنام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بشجرته، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا منه لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعد لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبيد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل. وما أحسن قول القائل: تطوي المراحل عن حبيبك دائما وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من أحبابه، تشكو البعادة وأنت عين الظالم. فصل. فهذا أحد معنيين في قوله إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة، وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال. والمعنى الثاني أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك والنظر في ذلك إلى الأقدار، وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار، فتعذيرهم بالقدر في حقك لا في حق ربك، فهذا حق. وهو من شأن سادات العارفين وخواص أولياء الله الكمل، يفنى أحدهم عن حقه ويستوفي حق ربه، ينظر في التفريط في حقه والجناية عليه إلى القدر، وينظر في حق الله إلى الأمر، يطلب لهم العذر في حقه ويمحو عنهم العذر ويبطله في حق الله. وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ولا نيل منه شيء، فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع. وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. فانظر إلى نظره إلى القدر عن عند حقه، وقيامه بالأمر، وقطع يد المرأة عند حق الله، ولم يقل هناك القدر حكم عليها. وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة، ولم يقل: لو قضي لهم الصلاة لكانت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره أو يقبل الاحتجاج به من أحد، ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه وقال: لو قضي شيء لكان، فصلوات الله وسلامه عليه. فهذا المعنى الثاني وإن كان حقا، لكن ليس من شرائط التوبة ولا أركانها ولا له تعلق بها، فإنه لو لم يقم أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته، فما أراد إلا المعنى الأول، وقد عرفت ما فيه. ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر ويقيم عليهم حكم الأمر، فينظر بعين القدر ويعذرهم بها، وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها ويأخذهم بموجبها، فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر ولا ملاحظة القدر عن الأمر. فهذا وإن كان حقا لابد منه، فلا وجه لعذرهم، وليس عذرهم من التوبة في شيء البتة، ولو كان صحيحا فضلا عن كونه باطلا، فلا هم معذورون ولا طلب عذرهم من حقائق التوبة، بل التحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة، فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامة تعظيم الحرمة، وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي، ولا سيما يدخل في هذا عذر عباد الصلبان والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمرود بن كنعان وأبي جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل ظالم وكافر وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة، أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ فهذا مما أوجبه السير على طريق الفناء في توحيد الربوبية وجعله الغاية التي يشمر إليها السالكون. ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو، بل قد اشتد غضبه عليه وأبعده عن قربه وطرده عن بابه ومقته أشد المقت. فإذا عذرته فهل يكون عذره إلا تعرضا لسخط المحبوب وسقوط من عينه؟ ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به؟ فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذه المجال، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات. وكيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة ركبه به في موج كالجبال، والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال وتحيرت فيه عقول ألباء الرجال، وصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه. فمنهم من وقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملأ منه عينه ولا ينقل عن موقفه قدمه، قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه، فقال: الوقوف على الساحل أسلم وليس بلبيب من خاطر بنفسه. ومنهم من رجع على عقبه لما سمع أصوات أمواجه ولم يطق نظرا إليه. ومنهم من رمى بنفسه في لججه تخفضه موجة وترفعه أخرى. فهؤلاء الثلاثة على خطر، إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت قدميه، والهارب ولو جد في الهرب فما له مصير إلا إليه، والمخاطر ناظر إلى الغارق كل ساعة بعينيه. وما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع، وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر. فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. فلم تكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء وأقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دهر القرار. والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا ونودي عليهم على رؤوس العالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نوذوا بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته، وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فصل. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم، من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون مستسلما مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره، وكذلك الجوع هو من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات عاصيا، وكذلك البرد والحر والعطش كلها من قدره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا له: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، وإذا طرق العدو الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح، وهي من القدر. فصل. ودفع القدر بالقدر نوعان، أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر بمقابلة ولما يقع بأسباب أخرى من القدر مقابلة فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع البرد والحر ونحوه. والثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة فإنه عجز، والله تعالى يلوم على العجز، فإذا غلب وضاقت به الحيل ولم يبق له مجال فهنالك الاستسلام للقدر، والانطراح كالميت بين يدي الغاسر يقلبه كيف يشاء. وهنا ينفع الفناء في القدر علما وحالا وشهودا. وأما في حال القدرة وحصول الأسباب فالفناء النافع أن يفنى عن الخلق بحكم الله، وعن هواه بأمر الله، وعن إرادته ومحبته بمحبة الله تعالى، وعن حوله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة إياك نعبد وإياك نستعين علما وحالا، والله المستعان. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في الجميع من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة. يريد بتمييز التقية من العزة أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله تعالى يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة، فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة، فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان الزاهد، أما زهدك في الدنيا فتعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ما عملت فيما لي عليك. قال: يا ربي، وما لك علي بعد هذا؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ يعني أن الراحة والعز حظك، وقد نلتهما بالزهد والعبادة، ولكن أين القيام بحقي، وهو المغالاة في والمعاداة في؟ فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علما وحالا. وكثير من الصادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك، ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم، وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. وأما نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل، وقد اختلف فيه أرباب الطريق، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له، ولهذا قيل: ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. ومنهم من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه، بل لا يزال نصب عينيه يلاحظه كل وقت، فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا أنفع له من جمعيته وصفاء وقته. قالوا: ولهذا كان نقش داود الخطيئة في كفه وكان ينظر إليها ويبكي. قالوا: ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت، وأطلقت بين يدي الله خاشعا ذليلا خائفا، وهذا طريق العبودية. والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أن يقال: إذا أحس من نفسه حال الصفاء غايما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له، وإن كان في حال مشاهدة منة الله عليه وكمال افتقاره إليه وقيامه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع له، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية تورى عنه ذلك، ونزل من علو إلى سفل، ومن حال إلى حال بينهما من التفاوت أبعد ما بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية. والأول يكون شهوده لجنايته منة من الله، منة من الله من بها عليه ليؤمنه بها من مقت الدعوة وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به، فهذا لون وهذا لون. وهذا أمر الحكم فيه أمر وراء العبارة، وبالله التوفيق وهو المستعان. فصل. وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها حق وباطل، ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييز. فإن التوبة من أعظم الحسنات، والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات وأقبح الجنايات، بل هو كفر إن أخذ على ظاهره. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإيمان؟ ولكن مرادهم أن يتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته، ولو خلي ونفسه لم تسمح بها البتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به وغفل عن منة الله عليه، تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة ولا جزءا منها ولا شرطا لها، بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة، فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى، فما تاب إلا من ذنب أولا وآخرا، فكيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول، ولا هو صحيح في نفسه. بلى، قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة تمنع كمالها، وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به، فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها حقها. وهذا أيضا ليس توبة من التوبة، وإنما هو توبة من عدم التوبة، فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منها، والقدر المفقود منها هو الذي يحتاج أن يتوب منه. فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين. نعم، ها هنا وجه ثالث لطيف جدا، وهو أن من حصل له مقام أنس بالله وصفى وقته مع الله بحيث يكون إقباله على الله واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له، حتى نزل عن هذه الحالة واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها، وطالع الجناية واشتغل بها عن الله تعالى، فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه، وهو توبة من هذه التوبة، لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء، والله أعلم. فصل. قال صاحب المنازل: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية فتعرف مراد الله تعالى فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور: أحدها أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلع على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء، وأنه بكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاءه منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود ذلك منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه،